بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احنا هنكمل شرح عصير كتاب وهم الالحاد للاستاذ الدكتور عمرو الشريف. احنا هنبدا في الفصل الخامس، الالحاد في العالم الاسلامي. هو المفروض ده اخر فصل، يعني اخر فصل في الكتاب، وانا بعتقد ان الفصل الخامس هو اهم فصل في الكتاب بشكل عام. طيب، في الصفحة رقم 119 اقتباس في آخر الصفحة بيقول لا فرق، أنا هقرأ من الملزمة، احنا في الملزمة في الصفحة رقم 24، لا فرق في النهاية بين منكر الألوهية ومنكر الديانات اللي هما ما بين قوسين الربوبيين. يعني يعني واحد ملحد لا يقول بوجود إله أصلا، واحد تاني يقول بوجود إله لكن ما بيقولش بوجود أديان، يعني هو لا ديني. احنا قلنا الملحد ينكر وجود الإله، اللا ديني ممكن يكون ملحد وممكن ما يكونش ملحد. المفروض في الاستخدام لما نيجي نقول ان فلان لا ديني، المفروض نقصد ان هو يؤمن بوجود إله لكن ينكر وجود الأديان وينكر الرسالات السماوية وهكذا، ده اللا ديني. فالفرق ما بين اللاديني والملحد ان اللاديني بيؤمن بوجود اله لكنه ينكر مسألة الاديان. فهي الواقع ان اللاديني ده او الربوبي اي الذي يقول بان هناك رب خلق السموات والارض بس ما فيش اديان، يعني هو فقط بيقول بوجود خالق لكنه لم يجعل هذا الخالق إلها يعبد، هي دي القضية. فبالتالي انتوا الاثنين زي بعض، ممكن يكون هو أفضل من الملحد انه أثبت وجود خالق لكنه في النهاية أفرغ الخالق من ألوهيته وسيادته الحقيقية على الناس في انه يعبد وفي انهم يطيعوه في كل ما أمر وينتهوا عن كل ما نهى عنه وزجر. فهنا هو بيقول لا فرق في النهاية بين منكر الألوهية ومنكر الديانات اللي هم الربوبيين، فبإنكار الإله ينتفي الدين وبإنكار النبوة ينقطع كل سبيل إلى الألوهية ذاتها. يعني أنت بتعرف إزاي تعبد ربنا؟ من خلال الوحي، من خلال النبوة والأنبياء والرسل والرسالات. فبالتالي أنت ستقول بوجود إله لكنك تنكر الديانات، فأنت في النهاية ما جعلتوش إله حقيقة لأنك كده ما بتعبدوش، ما بتقدملوش عبادة. وفي النهاية سيتلاشى في الحالين القول بالبعث وما يتبعه من ثواب وعقاب وما يتطلبه ذلك من الالتزام بطاعات والانتهاء عن معاصي. وهذا هو جوهر ما يهتم به الملاحدة بكل أصنافهم. يعني انت خلاص مدام انت أنكرت الرسل والرسالات والأديان، يبقى انت بالتالي أنكرت البعث والنشور والحساب والوقوف بين يدي الله عز وجل، يبقى انت خلاص نفيت ضرورة الالتزام بالطاعات والانتهاء عن المعاصي واتباع شرائع ووصايا واحكام. يبقى اللاديني ده وضعه العملي مساوي للملحد، ما فيش فرق غير من ناحية فكرية بسيطة، إن الملحد ينكر وجود إله، اللاديني بيقول بوجود خالق إله. خلي بالك أنا ممكن كاستخدام احنا معتادين عليه بنقول الملحد ينكر وجود إله، هي الفكرة إن أنت تقول بوجود خالق ثم تجعل هذا الخالق إلهًا تعبده. فاللاديني بيقول بوجود خالق، الملحد بينكر وجود خالق، لكن الاتنين مفيش إله في حياتهم، مفيش شريعة، مفيش التزام بوصايا وشرائع وأحكام، مفيش سيادة لهذا الخالق على حياتهم في إنهم يعملوا إيه وما يعملوش إيه. فبالتالي اللاديني حياته العملية مساوية لحياة الملحد العملية في النهاية. صفحة رقم 125، طبعا هنا بدأ يتكلم في صفحة رقم 120، قعد يتكلم عن حروب الردة والزنادقة والكفار اللي بدأوا يظهروا في العالم الإسلامي. دي تعتبر إيه؟ ثقافة بسيطة عن تاريخ الإلحاد والملحدين في التاريخ الإسلامي. طيب هنا في صفحة رقم 124 في جملة أنا حاطط تحتها خط، هنا هو كاتب في نقطة معينة المفروض بداية هذا الكلام ايه، بيقول في صفحة رقم 123: ويمكن تلخيص افكار ابن الراوندي في عدة نقاط. المفروض ابن الراوندي ده احد الملاحدة اللي ظهروا في التاريخ الاسلامي، فبيقول ان هو لخص خلاص افكار ابن الراوندي في 6 نقاط. وبعدين في صفحة رقم 24 بيقول: وينبغي هنا أن نفند أفكار ابن الراوندي وأفكار الزنادقة حتى لا نكون كمن أثار زوبعة من تراب وتركها تؤذي أعين الناس. فهو ذكر كلام ابن الراوندي وبعدين هو حاليا بيذكر الرد عليه. ففي النقطة رقم 3 بيقول إيه: تشتمل كل الديانات التي يعتنقها البشر على طقوس متشابهة، منها الحج، فمصدر الديانات جميعا هو الإله الخالق. ويعلم ابن الراوندي أن العرب كانوا يمارسون طقوس الحج نقلا عن خليل الرحمن إبراهيم قبل البعثة المحمدية. هنا في نقطة في غاية الأهمية، أسلوب الجمع ده، أسلوب التعميم ده غلط. لما هو بيقول كل الديانات التي يعتنقها البشر تحتوي على طقوس متشابهة، ده غلط. أيوة ماشي، في طقوس متشابهة، لكن صعب ان انت تتكلم بهذا العموم. وبعدين لما بيقول فمصدر الديانات جميعا هو الإله الخالق، ده باطل، لان انت يعني اولا لازم تراعي ان في ديانات وضعيه، ديانات من الشيطان قولا واحدا، وفي ديانات اساسها الهي لكن البشر انحرفوا عن طريق الله عز وجل. فما ينفعش تقول ان مصدر الديانات جميعا هو الاله الخالق، لان انت كده سويت ما بين الديانات الوضعيه التي هي من اختراع البشر قولا واحدا مع الدين الحق الذي هو الإسلام مع الديانات المحرفة المنحرفة عن الدين الحق اللي ربنا أنزله على الأنبياء والمرسلين. طيب دي نقطة بس أنا كنت عايز أقولها فيما يخص مسألة الحج وإن كل الديانات فيها حج، ده باطل، لكن يمكن هو يقصد الإسلام والمسيحية واليهودية. زي ما قلت قبل كده، لما بنتكلم عن الإسلام والمسيحية واليهودية، وزي ما علقت قبل كده على عبارة الديانات السماوية، لازم نفهم إن ديانات كل الأنبياء من ناحية العقيدة كلها عقيدة واحدة، من ناحية المبدأ العام من الدين والمطلوب من الإنسان هو الإسلام، اللي هو الإسلام، الاستسلام والانقياد والإذعان وطاعة الله عز وجل. لو قلنا إن الدين واحد يبقى هو الإسلام بهذا المفهوم العام، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، فده المعنى العام، إن الدين واحد اللي هو الإسلام بهذا المعنى العام، زي ما الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، وزي ما الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وزي ما ربنا بيقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهو دين واحد بهذا المفهوم العام اللي هو الإسلام. كويس. بالنسبة بقى لليهودية والمسيحية، فاحنا بنقول ان هذا الدين بمعناه العام وكعقيدة هو نفس الدين اللي ربنا انزله على سيدنا موسى عليه السلام، هو نفس الدين اللي ربنا انزله على سيدنا عيسى عليه السلام. وبعدين اليهودية والمسيحية اللي هم عليها حاليا انحراف البشر عن دين رب العالمين، وان الاديان ستة، واحد للرحمن وخمسة للشيطان. دين الرحمن هو الإسلام بمفهومه العام وكعقيدة. الأديان التانية الخمسة بتوع الشيطان، المسيحية كما هي الآن، اليهودية كما هي الآن، الصابئية كما هي الآن أو الصابئة كما هي الآن، المجوسية كما هي الآن، وباقي الديانات الوثنية. فما ينفعش أقول، وأنا إنسان دقيق بعلم الدين، ما ينفعش أقول إن مصدر الديانات جميعا هو الله. ممكن أقول إن أصل الدين عند الإنسان هو الله. فكل الإنسانية المتدينة أصل هذا التدين من الله كفطرة، وأصل ظهور الدين في التاريخ البشري هو الله. ممكن أقول كده، لكن أنا أقول الديانات كلها مصدرها الله، ده غلط. طيب، في الصفحة رقم 125 جملة عجبتني فنقلتها، وممكن تؤخذ كشعار: الفكر لا يقاوم بالقهر، لكن الفكر ينبغي أن يقاوم بالفكر. أنا نقلت الكلام من البي دي اف، طبعا منقول غلط، لكن لو أنا نقلته من ملف الورد، لأن الجملة ممتازة جدا الحقيقة. أهو: الفكر لا يقاوم بالقهر، لكن الفكر ينبغي أن يقاوم بالفكر. ده مبدأ إسلامي أصيل، والإسلام ما بيفرضش على الناس التدين والدين والالتزام بالدين والكلام ده كله. المفروض إن دخولك الإسلام بإرادتك الحرة وقرار واعي منك كشخص بالغ عاقل، وهكذا بتدخل الإسلام، تعتنق الإسلام، خلاص أنت بقيت مسلم بقناعتك الخاصة وبفكرك وبعملك بإرادتك. كويس. المفروض بقى ان حتى لو شخص ارتد لا نقتله مباشرة، ما بنقيمش عليه حد الردة مرة واحدة، لكننا نناقش الفكر بالفكر ونقنعه بالدليل والبرهان ان قرارك ده غلط، وإن الإسلام هو دين الله الحق، وإن من ناحية الأدلة والبراهين ارتدادك ده غلط، وإن ارتدادك ده مش علشان الإسلام دين باطل، ده علشان أنت تريد أن تحدث فتنة بين المسلمين وتريد أن تزعزع المجتمع الإسلامي وتريد أن تشكك المسلمين في إسلامهم. ف فبالتالي تقتل جزاء لفعلك هذا. دي الحكمة الأساسية من حد الردة أو من عقوبة الردة، إن قولا واحدا هذا الشخص الذي يرتد لا يرتد لأن الإسلام غلط، لكن يرتد لأنه يريد أن يحارب الدين بطريقة أو بأخرى، ويريد أن يشكك المسلمين في إسلامهم. وهي دي كانت بداية ظهور الارتداد في التاريخ الإسلامي، وكانت فكرة أهل الكتاب. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم، ثانية واحدة، الله عز وجل يقول في سورة آل عمران الآية رقم 72، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون يعني إيه؟ لعلهم يرجعوا عن دينهم، يرتدوا، يتأثروا، يشكوا في دينهم. فده اللي كان بيحصل. دي الحكمة الأساسية من وضع عقوبة الردة، إن الناس كانت بتتلاعب بالدين، وتدخل الدين وبعد فترة تخرج، علشان يتقال ده فلان الفلاني دخل الإسلام وهو عالم جليل، ولا شخص له يعني تأثير في الناس، أكيد مش هيرتد عن الإسلام غير علشان لقى في الإسلام عيب. فالإسلام بيقول للناس الدين مش تهريج ومش لعبة، هتدخل الإسلام تبقى تدخل الإسلام بإرادتك وبقناعتك وباتباع الدليل والبرهان، شهادة منك أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقتها يصح إسلامك. بعد كده بقى ترتد عن الإسلام ما ينفعش. طب عندك شبهات تناقش فيها، والحق المبين هو إن الإسلام ما فيهوش غلط. بص، أنا لا أحب تبني مصطلحات مش إسلامية، يعني حرية المعتقد ده مش مصطلح إسلامي. احنا بنقول بشكل شرعي ان الناس بحسب إرادتهم احرار في انهم يعتنقوا الإسلام او ما يعتنقوش. هي دي اللي انت عاوز تقول عنها حرية العقيدة، تبقى هي دي حرية العقيدة. لكن ان انت تتبنى مصطلح حرية العقيدة، والغرب بيقول ان حرية العقيدة معناها ان انا ارتد وقت ما ارتد، وادخل الاسلام وقت ما ادخل، وتلاعب بالاديان كما اشاء، ودي حريتي الشخصية. لا، الاسلام ما بيتبناش ده. الاسلام بيقول انت حر في انك تبقى مسلم او ما تبقاش مسلم. ومسألة دراسة من هو الشخص الذي يطبق عليه حد الردة دي يعني مسألة فيها نقاش كبير. هي قولا واحدا مفهومة بالنسبة لغير المسلم في الأصل، الكافر الأصلي الذي أصبح مسلما، ده ما فيهوش خلاف إن ده دخل الإسلام شهد أن لا إله إلا الله، العلماء شهدوا بأنه هكذا أصبح مسلما، ما ينفعش يرتد. هي دي شروط الإسلام، تدخل الإسلام واعي خلاص، ما ينفعش تخرج منه. لذلك الإسلام مش بيسعى لجمع أكبر قدر من الناس وخلاص، لا، إن أنت لما تبقى مسلم تبقى مسلم حقيقي ومتيقن من ان هو دين الله الحق، وما يكونش عندك شك فيه ابدا. فيبقى الشخص الكافر الاصلي دخل الاسلام ارتد وجاهر بارتداده، وحصل زعزعة لصفوف المسلمين وتشكيك ليهم، واثر على المجتمع الاسلامي، هذا يستتاب اولا. في بعض العلماء قالوا يستتاب لمدة 3 ايام، في بعض العلماء قالوا يستتاب بقدر الوقت الذي يحتاجه، ان شاء الله يقعد شهر شهرين سنة سنتين، يتم التباحث في كل ما يريد ان يبحث فيه، مع وقوفه على الحق واصراره على الكفر يعرض على السيف. يعرض على السيف يعني خلاص يتقال ستقتل لو انت استمريت على هذا، ابى الا الكفر يقتل وخلاص، خلص خلص الحوار ده على كده. طيب بالنسبة للمسلم المولود مسلم، العلماء تناقشوا في هذا. خلاصة الكلام، إذا ثبت أن هذا الشاب صح إسلامه عند الفقهاء ثم ارتد، برضو يستتاب لو أبى إلا الكفر تضرب عنقه ويقتل. فهي القضية في الشخص ده مولود مسلم، طب هو صح إسلامه ولا ما صحش إسلامه؟ بعض العلماء قالوا بمجرد إن هو مولود من أبوين مسلمين يبقى مسلم، وكأن الدين وراثة. في بعض العلماء التانيين قالوا لا، لابد أن يأخذ هو قرار واعي بالإسلام ويثبت بشكل قطعي إنه مسلم عن قناعة، وإن ثبت إسلامه وصح إسلامه، وقتها بقى يستتاب أو يقتل أو أيا كان. كويس. لكن في النهاية هذه العبارة اللي قالها الأستاذ الدكتور عمرو الشريف عبارة ممتازة جدا: الفكر لا يقاوم بالقهر، لكن الفكر ينبغي أن يقاوم بالفكر. العلماء تكلموا كثيرا عن جهاد القلم وجهاد الدعوة والجهاد بالقرآن، وكل هذا موجود من ضمن الجهاد. طيب في صفحة رقم 126 تحت عنوان الإلحاد المعاصر، هنا دكتور عمرو الشريف بيقول: بدأ التحول الفكري في مصر بالبعثات التي أرسلها محمد علي وأبناؤه من بعده إلى أوروبا. خلي بالك النقطة دي في غاية الأهمية، إن كثير من الشخصيات في التاريخ المعاصر القريب بيتم تمجيدهم على أساس إن هم أحدثوا نهضة وأحدثوا ثورة علمية وصناعية، وهم شخصيات يتم تمجيدهم ويتم تدريس تاريخهم في المقررات الدراسية والكلام ده كله، والواقع أن هؤلاء الناس فتحوا من أبواب الشر على المسلمين الكثير جدا جدا، من ضمنهم محمد علي. ده محمد علي يمكن كان من أكثر الناس المتعاونين مع القوى الاستعمارية بشكل لا يوصف، وكان من أكثر الناس ضررا على الإسلام والمسلمين هو وأبناؤه، ومن ضمن أسباب ترسيخ الأفكار الاستعمارية في المناهج التعليمية، ومن ضمن الأسباب الرئيسية في زوال التحكيم بالشريعة الإسلامية والاحتكام بالشرائع الوضعية سواء الفرنسية أو غيرها، وكان من ضمن الأسباب الرئيسية لزوال الخلافة الإسلامية، بلاوي سودة كتير هو السبب فيها للأسف الشديد. مثل هذه الشخصيات أو بشكل عام أي شخصية يتم تمجيدها وانت ما قريتش عن تاريخها، اخي الكريم احذر من ان تمجد شخصا لا تعرفه، احذر من ان تجعل شخصا اسوة وقدوة وانت ما قريتش عنه بشكل كافي. دي مسألة في غاية الخطورة. ممكن حد يقول لي لا انت غلطان، ده محمد علي ممتاز، ده محمد علي مش عارف مين. ايوه، تم تشكيل وعي الاطفال من الصغر بحيث ان هم يمجدوا هذا الشخص. واحد زي طه حسين كان من أعداء الله عز وجل، وكان بيحارب القرآن الكريم، وشوه كثير جدا من التراث الإسلامي والأدب العربي، وله بلاوي كتيرة جدا، ومع ذلك بيتم تمجيده في المقررات الدراسية. سبحان الله العظيم. اللي اسمه محمد أمين ولا مش عارف مين، محرر المرأة، ده جلب على الإسلام والمسلمين الفساد كثير جدا جدا، بيتم تمجيده في المقررات. وهكذا أشخاص كثر جدا فسدوا على المسلمين دينهم ودنياهم بيتم تمجيدهم. لذلك من أهم الوعي اللي احنا لازم يكون عندنا المسألة دي، ما تبقاش مجرد متلقي كده وخلاص، بتقرا في المقررات ان فلان الفلاني ده ممتاز وخطير وملوش حل وهكذا، وبعدين يبقى قدوة بالنسبة لك وتشرب افكاره وتمشي على نهجه وتاخده اسوة وقدوة، في النهاية تكتشف انه فاسد، فاسد دينيا، فاسد عقائديا، بأبعاد كثيرة جدا، وإنه كان له أدوار رئيسية في إفساد الدين الإسلامي للناس. الله المستعان. عقيدتي الراسخة في إن محمد علي جلب فسادا كبيرا جدا على بلاد المسلمين، وإن كلام الأستاذ الدكتور عمرو الشريف اللي هو لا مش الفكر، لا الفكر لا يقاوم بالقهر، لا اللي هو بدأ التحول الفكري في مصر، في مصر بالبعثات التي أرسلها محمد علي وأبناؤه من بعده إلى أوروبا، هذا الكلام حقيقي جدا ويجب أن نحذر منه. نحذر من إيه؟ إن البعثات في الخارج وتزيين الحياة في الخارج، وإن أنت تذوب في المجتمعات الغربية الكافرة، ده أمر في غاية الخطورة. لو أنت بحثت في كتابات علماء المسلمين، لما كان أخ كان بيسألني اكمنا أنا عندي الجنسية الكندية يعني، فبيقول لي هل يجوز شرعا أن تتجنس بجنسيات الدول الكافرة؟ دي مسألة من ضمن المسائل التانية اللي طرحها علماء المسلمين، مسألة إن هل يجوز أصلا أن تعيش في الدول الكافرة؟ طيب بغض النظر عن حكم العلماء في النهاية، لكن من أجل أن تفهم الحكم الشرعي اللي قرره العلماء لازم تبحث في حيثيات الحكم وفي الحكمة وفي الأمور اللي ذكرها العلماء، بعد كده تشوف الكلام ده ينطبق عليك ولا لا، فتشوف إنه حلال ولا حرام. اختصارا بالنسبة لمسألة الجنسية، معظم العلماء حرموا ان المسلم يتجنس بجنسية الدولة الكافرة خوفا على عقيدته، وخوفا على ولائه وبرائه، وخوفا على انتمائه، وخوفا على احتكامه للشرائع الكافرة، او انه يأخذ الدستور الكافر كتشريع له او ايا كان. يعني كلها امور متعلقة بالعقيدة، ما دام العقيدة هتبقى محفوظة يبقى ما فيش مشكلة ان انت تتجنس بجنسية الدولة الكافرة، ما دام ما وقعتش في اي محظور من اللي ذكره العلماء، بغض النظر ان الجنسية اصلا تعتبر بالنسبة لي معطلة، انا مش عايش في كندا اصلا. طيب بالنسبة للبعثات، وبالنسبة لان انت تعيش في الدول الاجنبية، وان انت تعيش ما بين الدول الكافرة، معظم علماء المسلمين حرموا اللجوء للدول الكافرة وان انت تعيش في الدول الكافرة. ليه؟ لان على ايامهم كان في دولة الخلافة الاسلامية، ودولة الخلافة الاسلامية كانت دولة كبيرة جدا وعريقة، فكيف للمسلم ان يترك دولة الايمان ويعيش في دولة الكفر؟ ده قطعا أمر مرتبط بعقيدته ومرتبط بولائه وبرائه. ففي علماء كثر كفروا المسلم الذي يترك دولة الخلافة، دولة الإسلام، ويذهب ليعيش بين أظهر الكافرين. طيب لو احنا حاليا اصلا مفيش دولة خلافة، ولو الدول الاسلامية اكثر قمعا على المسلمين من الدول الكافرة، وان هذا المسلم الذي سيعيش بين اظهر الكفار سيكون مؤتمنا على دينه وعقيدته وعلى شريعته وهكذا، فعلماء قالوا اذن يجوز انه يهرب الى هذه الدول، لان اصلا لم يعد هناك دول اسلامية، وللأسف الشديد طواغيت الدول الإسلامية أكثر قهرا للمسلمين من الكفار، الله المستعان. فكأن الدول اتساوت، فما بقاش فارقة دي دولة كافرة ولا دولة مؤمنة، لأن أنت في الحقيقة هل الدولة اللي أنت عايش فيها دي دولة إسلامية ولا لا؟ الكلام ممكن يكون خطير، لكن ده واقع احنا بنعيش فيه. الناس كانت من ضمن المخاوف من ان انت تعيش في الدول الكافرة ان انت تذوب في المجتمع الكافر، تذوب في اعرافهم، تذوب في قوانينهم، تذوب في افكارهم، تذوب في تقاليدهم، تذوب في انماط حياتك، في لبسك، في اكلك، في شربك وهكذا، فبالتالي تنسلخ من دينك بالتدرج، وتنسلخ من عقيدتك بالتدرج، وتبقى كافر زيهم. حتى لو انت لسه بتقول لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لكن ما بقاش في فارق عملي ما بينك وما بين الكفار الاخرين اللي عايشين في بلاد الغرب او في البلاد غير الاسلامية. ده كان بيحصل كثيرا عندما تكون الدول الإسلامية ضعيفة جدا، فالشخص بقى كاره دولته. لو قلنا ان احنا في الظروف الحالية مصر احوالها سيئة جدا، انت شايف ان مفيش لا صحة ولا تعليم ولا اقتصاد ولا سياسة ولا اي حاجة، فالحالة في مصر تغم. وبعدين تذهب الى الدول الكافرة فتجد ان الحالة افضل سياسيا واقتصاديا وتعليميا وطبيا وكل حاجة، تبتدي تحب هذه البلاد من ناحية مادية، تبتدي تحبها من ناحية فكرية وايديولوجية وعقائدية، تبتدي تلاقي نفسك ما بقيتش مسلم، بقيت زيك زي الكافر، لان انت ما وجدتش في الدولة الاسلامية اسلام، ولما رحت للدول الكافرة وجدتها أفضل حالا من بلاد المسلمين، فحبيت تبقى زيهم علشان واقع المسلمين يغم. ده كان بيحصل حاليا وقبل كده. محمد علي وأبنائه كانوا بيصفروا ناس كثر جدا عشان يدرسوا في بعثات خارجية في الدول الأوروبية. كانوا بيذهبوا فرنسا، انجلترا، المانيا، روسيا، ايا كان. فكانوا بيبهروا بالحياة المادية اللي هناك، بالاضافة الى انهم يبتدوا يشربوا فلسفاتهم وافكارهم وعقائدهم الفكرية والسياسية، ولما يرجعوا بلادهم يبقوا خلاص عملاء، عقولهم مستعمرة من الغرب. واستعمار العقول أخطر بكثير جدا من استعمار الأرض أو احتلال الأرض. خلينا نستخدم لفظة احتلال أفضل. إن احتلال العقول أخطر بكثير من احتلال الأرض. احتلال الأرض كان فيه بسببه أضرار كثيرة جدا، لكن في النهاية الشعب كان واعي وكان عارف إن دول أعداؤه وعاوزين يسرقوا خيره وهكذا. لما يجي يحتل عقلك ما بقتش شايفه على انه عدو، بقيت شايفه على انه صديق. امبارح كان في مقطع من قناة اجنبية متذاع على قناة القاهرة والناس، من احقر القنوات الفضائية، مذيعة امريكية بتتكلم عن الانتخابات، فبتقول ان لازم امريكا تدعم السيسي، بغض النظر هي بتدعمه ولا لا، ده كلامها يعني، لازم امريكا تدعم السيسي. السيسي اكد لنا ان هيبقى في فصل الدين عن الدولة، والناس كارهة الشريعة وكارهة الإخوان المسلمين، كارهة أنصار الشريعة، قالت كده لفظا إن الناس حاربت الإخوان المسلمين والإسلاميين وأنصار الشريعة، وهيعمل فصل للدين عن الدولة، ولازم أمريكا تقف بجانبه، ولازم ندرك إن مستقبل أمريكا وإسرائيل مع مصر، وإن مستقبلنا مع بعض، وهكذا. ده على حد تعبير المذيعة الأجنبية دي، وأنا مستغرب أصلا إزاي يذيعوا مقطع زي كده يعني. المشكلة بقى إن فعلا الشخص المصري بسبب احتلال عقله من الغرب ما بقاش مدرك فين العداوة الحقيقية وفين الأصدقاء وفين الحلفاء الحقيقيين، فين الناس اللي مفروض أواليهم وفين الناس اللي مفروض أعاديهم وأتبرأ منهم. دي من ضمن الإشكاليات التغريب اللي احنا عايشين فيه، ان احنا بقينا غربيين عايشين في الشرق، بقينا بنشوف مصالح الغرب واحنا مش داريانين، بقينا بنخلي اعدائنا هم اوليائنا وحلفائنا واصدقائنا واحنا مش داريانين، بقى في من بني جلدتنا اللي بيدعو الى تغريب مصر وينافح عن هذا سواء ادرك هذا او لم يدرك. بقينا عملاء للغرب من غير ما يطلب مننا العمالة. انا كنت قلت الكلام ده قبل كده، اخطر شيء ان انت تكون عميل وانت مش عارف انك عميل، وبقيت عميل وتعمل بهذه العمالة بدافع ذاتي من غير ما يتقالك تعمله. خلاص اتعمل لك غسيل مخ، بقيت بتأيد أفكار أعدائك وأنت لا تدري إن هم أعدائك أصلا، وبقت هي دي قناعتك الشخصية من غير ما حد يدفعك إليها دفعا. الله المستعان. ده حال الكثير من المسلمين للأسف الشديد. أنا دايما بضرب المثل بباسم يوسف، إن باسم يوسف ممكن في قناعته الشخصية هو مش معتقد انه عميل، هو معتقد انه بيعمل من اجل صالح مصر، وهو شايف ان ده الصح اللي المفروض يتعمل، لكن الواقع القطعي عندي ان هو متشرب للافكار الغربية العلمانية المخالفة للاسلام بدرجة كبيرة جدا جدا، وهو خلاص عميل ومش لازم حد يقول له يعمل ايه، هو بيتحرك مع نفسه. الله المستعان. فتاني مرة مسألة البعثات دي مسألة في غاية الأهمية. عاوز أقول حاجة، من خلال دراستي فيما يخص أمريكا الجنوبية ودعوة غير المسلمين الناطقين بالإسبانية والبرتغالية، في دول كثيرة جدا في أمريكا الجنوبية زي البرازيل، انا كنت قلت قبل كده ان في بعض الابحاث والدراسات تقول ان المسلمين هم اول من وصلوا الى امريكا الجنوبية قبل كريستوفر كولومبوس، وان ايام الاضطهاد في الاندلس ومحاكم التفتيش المسلمين ركبوا البحر ووصلوا امريكا الجنوبية قبل ما يوصل كريستوفر كولومبوس وغيره، وان كان في حضارة اسلامية في امريكا الجنوبية قبل ما يوصل النصارى من أوروبا وغيرها من الأماكن. المهم إن فعلا في أدلة، يعني في مثلا مدن في البرازيل بأسماء مسلمة، في مدينة اسمها ما شاء الله، في مدينة اسمها باهية، في جبال باسم مسلمين، جبل عمر وغيرها في أمريكا الجنوبية، أماكن كثيرة تدل على دي، ده تراث اسلامي. المهم ايه اللي حصل مع الوقت لما ما كانش فيه متابعة من المسلمين وكانوا قلة في وسط الكفار؟ ايه اللي حصل؟ عدد المسلمين قل جدا جدا في أمريكا الجنوبية، والمسلمين بدأوا يتنصروا بالوراثة. يعني إيه؟ يعني هو ما بقاش عارف حاجة عن الإسلام، عايش في مجتمع مسيحي، بقى مسيحي من خلال عيشته معاهم. ما بقاش يعرف حاجة عن الإسلام، يعرف عن المسيحية بس من خلال عيشته في وسط المسيحيين. الواقع المؤلم في البرازيل وفي الإكوادور وفي الأمازون وفي غيرها من الأماكن في أمريكا الجنوبية، إن في عائلات بأسماء مسلمة، يعني اسمه عمر، اسمه إبراهيم، اسمه أحمد، اسمه محمد، بس هو مش مسلم، هو مسيحي. وإن الأسماء دي بالنسبة له مجرد تراث عن أهله، تدل على إنه أصله عربي أو إسلامي، لكن هو ما بقاش مسلم خلاص. أجيال ورا أجيال كده بهذا الشكل. ليه؟ لأن هم ذابوا في المجتمعات الكافرة بسبب كونهم أقلية، وما كانش فيه حفاظ على الدين، ما كانش فيه تعليم، وهكذا. مع الوقت ما بقاش فاضل من الإسلام غير الأسامي. الله المستعان. مسألة البعثات ومسألة التغريب ومسألة إن أنت تعيش ما بين الكفار ده أمر خطير. يجب على المسلم أن يحافظ على دينه، ويعني لو هيسافر بره يتحرى إنه يعيش في أوساط مجتمعية إسلامية، في وسط جاليات عربية، في وسط جاليات إسلامية، في وسط أماكن مش باين فيها طقوس غير إسلامية، يقدر يعيش فيها محافظ على دينه وهكذا. هنا في صفحة رقم 127 الأستاذ الدكتور عمرو الشريف بدأ يذكر أمثلة لبعض المسلمين الذين ألحدوا بسبب بعثات تغريبية، سافروا من مصر أو سافروا من أي حتة أو تأثروا بالفكر الغربي أو أيا كان، وبقوا ملحدين. كنماذج إن أنت تشوف فلان ده ألحد، تدرسه وتعرف هو ليه ألحد وهكذا. أول واحد بيذكره في صفحة رقم 127 بيذكر الملحد الدكتور إسماعيل أدهم، مسميه الملحد من تصغير ملحد، يعني انه ملحد صغير ما كانش له قيمة يعني كبيرة، الملحد اسماعيل ادهم. فبيتكلم عنه في صفحة رقم 127 بيقول الملحد دكتور اسماعيل ادهم يوضح تأثير دراسته وحياته بالاتحاد السوفيتي قائلا، يعني هو عاش في روسيا في الاتحاد السوفيتي وتأثر بيها، بيقول وكانت نتيجة هذه الحياة انني تنكرت للأديان، تخليت عن كل المعتقدات وآمنت بالعلم وحده وبالمنطق العلمي، ولشدة دهشتي وعجبي أني صرت أسعد حالا وأكثر اطمئنانا من حالي حينما كنت أغالب نفسي للاحتفاظ بمعتقد ديني. الكلام ده يجب أن نتأمل فيه. أولا إن المجتمع بيؤثر على الشخص، واحنا بنقدر نفهم ده من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه ان ما من مولود الا ويولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. فبتبتدي تفهم ان البيئة الخارجية تؤثر على الشخص، متمثلة مثلا في الاسرة، ان الاب والام عليهم دور كبير في انك تفضل على الفطرة اللي ربنا فطرك عليها او يبدلوا ويغيروا فطرتك. في حديث اخر، حديث قدسي، الله عز وجل يقول واني خلقت عبادي حنفاء كلهم وانهم اتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم. اتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم، دليل على ان البيئة، الشياطين دول يا إما شياطين إنس يا إما شياطين جن، ناس بني آدمين أو الشيطان أو القرين اللي بيوسوس لك أيا كان، يسعى إنه يبدل دينك ويغيره. طيب، فبالتالي الدين بنتعلم منه، الإسلام بنتعلم منه إن المجتمع والمحيط والبيئة والأسرة وهكذا ليهم تأثير عليك. لذلك مثلا قضية في غاية الأهمية في الإسلام الصحبة الصالحة والصحبة السيئة. والآية التي لها تأثير كبير جدا علي في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأيضا الأحاديث الكثيرة التي تقول صاحب الخير وصاحب السوء، إن الصاحب الحسن أو الجيد عامل زي بائع المسك، والصاحب السيء كنافخ الكير أو حامل مسك ونافخ الكير، وهكذا. في أمثلة وأحاديث كثيرة جدا في الدين بتعلمك إن أنت تاخد بالك من المسألة دي. لذلك أنا أقول أنت تنقي مدرسة جيدة لابنك، وتنقي مكان معيشة جيد لابنك، وأنت كأسرة تهيئ أسرة جيدة لابنك، ولو هتعيش بره لازم كل الأمور دي لازم تاخد في بالك البيئة اللي هتعيش فيها أنت وولادك. دي مسألة في غاية الأهمية. طيب، في نقطة بقى، إن في مجتمع ملحد وفي مجتمع مؤمن. تفعيل دور الدين في حياتك أمر في غاية الأهمية للحفاظ على دينك. يعني إيه؟ يعني هم في الغرب ما بيعترفوش بأي أديان. يجي واحد يقول لك طب بس هم عايشين كويس، يعني هم كانوا احتاجوا الدين لإيه؟ لازم تلاحظ ان ممكن بسبب تقدمهم العلمي او ايا كان في جوانب ايجابية في حياتهم، وانت شايف ان حياتهم مش متأثرة بعدم وجود دين، لكن هذا باطل. لكن لو انت درست المجتمعات الغربية بشكل جيد، زي ما قلت قبل كده، ما تدرسهاش فقط من ناحية الرخاء الاقتصادي والرخاء الصناعي، لا، ادرسوا ايضا من الناحية النفسية ومن الناحية الاجتماعية وهكذا، ومن الناحية الخلقية ومن الناحية الامنية وهكذا. طيب لو انت هتلاقي ان حياتهم نظيفة واكلهم نظيف واللبس نظيف والكلام ده كله، دي كلها امور مادية، ابحث عن الناحية الامنية، ابحث عن الناحية النفسية، ابحث عن الناحية الاخلاقية وهكذا، ستجد ان في انهيار رهيب جدا جدا. فبالتالي ان الشخص ينظر الى دور الدين في حياته امر مهم جدا للحفاظ على دينه. لما راح اسماعيل ادهم يعيش في مجتمع ما لهاش علاقة بالاديان، بدأ نفسيا يحس الدين ملوش دور في هذه البلاد، بس البلاد حلوة. ممكن ده يكون له علاقة بعيشته في مصر قبل كده، ان واحد عايش في بلاد فيها مجاري طفحة وبيشرب مية وحشة وما بيلاقيش علاج، والاسعار غالية والاكل وحش والتعليم وحش. معظم مشاكلنا في بلادنا الاسلامية مشاكل مادية، لكن معظم مشاكلنا غير متعلقة بالأمور النفسية والأمان النفسي والكلام ده كله. لما يجي يعيش بره ويشوف من ناحية مادية أفضل ومفيش دور للدين في تحقيق حياتهم المادية، يبتدي يستشعر يبقى الدين ملوش علاقة في إن احنا نعيش حلو. خلي بالك في مسألة أيضا يجب أن تراعى، ان الغرب ما وصلش للي هو فيه ده مرة واحدة، وان البشرية تعلمت من اخطائها كثير جدا جدا. ده ثمن بتدفعه المجتمعات التي لا تريد ان تتوجه بدافع من الوحي. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا كمبيوتر او عندي تابلت او موبايل او كاميرا، كل الحاجات دي ليها يوزر مانيوال، وبيبقى مكتوب مع اي جهاز ازاي تركبه لاول مرة، ازاي تسطبه، ازاي تشغله لاول مرة. انا لو نفضت لليوزر مانيوال ده وجيت اشتغل على التابلت او اشتغلت على الكاميرا او ايا كان، ممكن لوحدي اشغله صح وممكن ابوظه. كون ان انا بوظته بتعلم من خطأي، باخد بالي بعد كده ان انا لو عملت كده هغلط، ومع الوقت ابتدي اوصل للصح لوحدي في بعض الامور، مش في كل الامور، في بعض الامور. طيب ليه؟ ليه وربنا انزل لي شريعة كاملة ووحي اتبعه فابقى على الحق وابقى على الصح من البداية؟ ليه اتنكر للوحي الالهي واعيش تجربة الصح والغلط واغلط كتير على بال ما اوصل للصح؟ دي مسألة الغرب بيعاني فيها سواء حاليا او من قبل كده. وانا اقول ان في الامور المادية والاجتماعية، ايوة الانسان ممكن في بعض الامور يوصل للصح لوحده، بس مش هيقدر لوحده يوصل لكل الصح. وبالنسبة للي يقدر يوصل له هيغلط كتير على بال ما يوصل له. الانسان ما يقدرش يتنكر لدور الدين الكامل في حياته. زي ما قلنا قبل كده في مسائل الخير والشر والصح والغلط والامور الاخلاقية، العلم ما يقدرش يقدم لنا حلول في هذه المسألة. التجربة الاجتماعية والنفسية هي اللي هتخلينا نحاول نوصل لهذه المسألة. هنغلط كتير على بال ما نوصل للصح، في امور كتير مش هنقدر اصلا نوصل للصح فيها. طب وليه؟ الله المستعان. لذلك في النهاية اقول يجب على المجتمعات الدينية الاسلامية انها تفعل وتبرز وتظهر دور الدين في حياتنا اليومية، سواء في ان احنا بناكل بايدنا اليمين وبننام على جنبنا اليمين وندخل الحمام برجلنا الشمال وندخل المسجد برجلنا اليمين ونبدأ لبسنا من ناحية اليمين، وهذه الامور واستخدام السواك وخلافه، مرورا بالشرائع والوصايا والاحكام المحددة في امور البيع والشراء وامور السياسة والامور الاجتماعية وهكذا، مرورا بالامور التعبدية والصلوات والحج والصوم، مرورا بالعقائد المطلقة مثل الايمان بالقضاء والقدر والدعاء والايمان بالله والكلام ده كله، لازم كل ده يتفعل في حياتك اليومية. المسلم الذي يجنب الدين في حياته ربنا بيقسي قلبه، ربنا بيبعده عنه، يبتدي يستشعر ان طب ما انا كده كده عايش سواء بدين او من غير دين، انا كده كده عايش، بس مش هتعيش حياة طيبة، هتعيش معيشة ضنكة، وربنا هيحشرك يوم القيامة اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ان ما اتبعش الوحي فخلاص، انت فاكر ان انت هتموت لو ما اتبعتش الوحي، هتعيش بس مش هتعيش حياة طيبة. طيب في نقطة تانية في كلام الملاحد اسماعيل ادهم، انه بيقول ولشدة دهشتي وعجبي اني صرت اسعد حالا واكثر اطمئنانا من حالي حينما كنت اغالب نفسي للاحتفاظ بمعتقد ديني. الكلام ده بيرد عليه الاستاذ الدكتور عمرو شريف في رصده لنهاية حياة اسماعيل ادهم، ان اسماعيل ادهم مات منتحرا، رمى نفسه في البحر. فبالتالي ده اكبر رد على السعادة المزعومة اللي انت بتقولها. يعني هو بيقول انا وجدت نفسي اسعد حالا واكثر اطمئنانا، امال انتحرت ليه؟ انت الحد ومت منتحرا، ما تقولش ان الالحاد اسعدك، لو كنت عايش حياة سعيدة طيبة كنت استمريت فيها. دي نقطة. في نقطة ثانية، ان الشخص اللي ما عندوش حياة، ركز معايا في النقطة دي علشان دي نقطة مهمة، الشخص اللي مش عايش مع ربنا حياة إيمانية ربانية سيجد إن الدين عبء عليه. يعني إيه؟ يعني تأمل كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يخص الصلاة، إنه كان بيقول لسيدنا بلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. فبقت الصلاة إيه؟ الصلاة راحته. والحديث الثاني الذي يقول إيه؟ وجعل قرة عيني في الصلاة. شوف راحته وقرة عينه الصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ده صحيح. إن أنت لو ما عندكش حياة إيمانية وعلاقة ربانية مع الله، هتبقى الفرائض والأحكام الدينية عبء عليك وهتبقى كارهها. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لو في صوت اكتب واحد. طيب في صوت. فدي مسألة في غاية الأهمية. أنت شخص ما عندكش علاقة طيبة إيمانية مع الله، دي ليها حلول فيما يخص باب التزكية في الدين. يعني لما بيقولوا توحيد اتباع تزكية، تزكية تزكية في الدين، ان انت تزكي نفسك وتطهر نفسك من الذنوب والمعاصي وتتقرب الى الله عز وجل حتى تستشعر حلاوة الايمان. دي مسألة لازم نهتم بيها. احنا لما بنربي ولادنا، وانا اتذكر هذا طبعا، انا ابي وامي يعني ربنا يبارك لهم، وانا اكيد حتى لو علمت نفسي في امور كثيرة، ولكن ما انا فيه قطعا ولا شك نتيجة كبيرة جدا لتربيتهم لي. لكن انا اتذكر جيدا ان لما ابويا وامي علموني الصلاة، كانت الصلاة بالنسبة لي مجرد اداء حركات، فبالتالي بقت الصلاة عبء عليا. هو أنا مش فاهم أنا بصلي ليه، ولا المفروض أصلي ليه، ولا إيه قيمة الصلاة في حياة المسلم، ولا دي تقرب إلى الله، ولا ربنا يحبني، ولا ربنا يبارك في حياتي، ولا أي المفاهيم دي ما كانتش واضحة عندي. علموني الصلاة، علموني إزاي أتوضأ، علموني إزاي أصلي حركات قيام ركوع سجود مش عارف مين. فبقى لما بيجي وقت الصلاة بقت بالنسبة لي تكليف، بسيب الحاجة الحلوة اللي في ايدي واعمل حاجة انا مش فاهمها، ولا حاجة انا بعملها حركات وخلاص، ولا حاجة انا مش شايف منفعتها الحقيقية في حياتي، فابتدي املها وابتدي. دي ده واقع انا عارف ان مسلمين كثر جدا بيعيشوها، ان بقت الطقوس الدينية مجرد طقوس ظاهرية شكلية، لكن انا مش شايف منفعتها في حياتي ومش قادر استلذ بيها، مش قادر احس بحلاوتها، فبقت عبء علي، فبقيت بغلب نفسي علشانها. خلي بالك ان مجرد ان انت تغلب نفسك علشانك، لكن بالإضافة إلى الناحية القلبية العقائدية الإيمانية، ربنا هيكرمك وستشعر بحلاوة الصلاة. كثير جدا من أئمة السلف قالوا إن هم كانوا بيغلبوا نفسهم علشان يصلوا ويصوموا وهكذا، وفي النهاية بقت الصلاة والعبادة والصيام بالنسبة لهم حاجة تلقائية، ما بقاش بيشعر بهمها، ما بقاش بيشعر بصعوبتها، ما بقاش بيقاسي منها. دي ليه؟ بسبب التدريج والتزكية. طب انت ما عندكش اصلا جانب ايماني، فبقى قلبك وجسمك عليك، ف فبتغالب نفسك. طب لما بقيت ملحد حسيت براحة وسعادة وبقت الموضوع بالنسبة لك أفضل. أنا أصدق كلام إسماعيل أدهم إن هو يقول لما ألحد شعرت براحة أو صرت أسعد حالا وأكثر اطمئنانا. ده ممكن يكون حقيقي. ليه؟ بسبب إن ما كانش عنده علاقة إيمانية ربانية مع الله عز وجل. إن العبادات بالنسبة له، العبادات بالنسبة له ما كانتش إلا أعباء. ما هو يا أخي الكريم، ليه الواحد بيغالب نفسه؟ بيغالب نفسه لأنه من ناحية دينية هو يعتقد إن أنا واجب علي إن أنا أفعل هذا، ولو ما فعلتش ربنا هيعاقبني. طيب دي طريقة معينة من التفكير. في طريقة تانية من التفكير إني أنا بحب ربنا وربنا بيحب هذا العمل، فأنا أحب أن أفعل ما يحبه الله. دي طريقة أعلى وأسمى في التفكير. طب لو أنا بقى شلت من دماغي فكرة المحبة والحياة الإيمانية والربانية، وشلت من دماغي فكرة الله اللي أنا لا أفكر فيه إلا كسيد يعذب من يقصر، لو في خلل في الفكرة الإيمانية والعقائدية في ذهني وقلبي، إن أنا لا أتكلم عن الله إلا بصيغة ومصلي يا حمادة لحسن ربنا هيحرقك في نار جهنم، ما تعملش كده يا حمادة علشان كده حرام ربنا هيعذبك، يا حمادة اسمع الكلام يا إما ربنا هيزعل منك وهيكويك بالنار يوم القيامة. فبقت فهمي عن الله إن ربنا فقط موجود ليعذبني لما ما بسمعش الكلام، لكن مش إن ربنا بيحبني، ومش إن ربنا ودود، ومش إن ربنا بيرزقني ويكرمني ويرعاني ويحفظني ويربيني وهكذا. كل فهمي عن الله بطريقة سلبية. مجرد إن الملحد يتحرر ذهنيا من فكرة هذا الذي سيعذبني لو ما أطعتش بيرتاح من عبء نفسي كان عليه. أنا بقول لابد من تربية إيمانية من أجل إخراج أجيال ينطبق عليهم قول الله عز وجل يحبهم ويحبونه. ربنا بيحبهم وهم بيحبوا ربنا، هم دول الجيل اللي ربنا هيمكنهم. لما يكون في علاقة حب ما بيننا وما بين الله عز وجل، احنا بنحب ربنا هو بيحبنا، احنا بنفعل كل اللي ربنا بيحبه علشان يحبنا، احنا بنصلي ونصوم علشان ربنا يرضى عنا ويكرمنا، مش علشان فقط خايفين من عقابه. خلي بالك انا مش هقول لك انا ابقى درويش. القرآن بيقول عن الانبياء يدعونه رغبا ورهبا، رغبا في نعيمه، رغبا في جنته، رغبا في رضاه، رغبا في حبه، ورهبا من عذابه وناره وغضبه وعقابه. لازم يكون في التوازن ده. المشكلة ان احنا بنسلط الضوء فقط في الترهيب، فنجعل الله عدو للناس والعياذ بالله بهذا الفكر، فيتحرروا من هذا العدو فيحسوا براحة وأمان لأنه ما بقاش خايف من اللي هيعذبه. الله المستعان. بيكمل كلام في صفحة رقم 128 بيقول: عام 1940 ميلادية عثر على جثة إسماعيل أدهم طافية فوق مياه بحر الإسكندرية، جثته غرقانة، وفي معطفه خطاب وجهه لرئيس النيابة يبين فيه أنه انتحر لزهده في الحياة وكراهيته لها، ويوصي بعدم دفن جثته في مقبرة المسلمين، ويطلب إحراقها. أين السعادة والاطمئنان اللذين استشعرهما أثناء إلحاده؟ يعني واحد مات كده انتحر ويوصي بإحراق جثته ومش عاوز يدفن في مقابر المسلمين، الله المستعان. الراجل ده يعني قطعا ولا شك أكيد عمل في حياته سواد لكي تكون هذه خاتمته، الله المستعان. ربنا يحفظنا ويرحمنا ويسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه، ويرزقنا حسن الخاتمة، اللهم آمين، الله المستعان. طيب، في بقى كلام عن عبد الله القسيمي. عبد الله القسيمي ده أعتقد إن هو مات خلاص، هو مات قريب في 1996، لكن هو يعتبر من أشهر الملحدين العرب. ليه؟ لأنه كان من مشايخ السعودية، هو المفروض إنه كان سعودي وبعد كده ألحد، كان شيخ من المشايخ، وبيقال إنه هو يعني كان سلفي ولا أيا كان. الأمر ده مش مستغرب إن شخص منتسب للإسلام ومنتسب لعلم الشرعي يلحد، والله عز وجل بيذكر في القرآن الكريم ارتداد أهل العلم، زي قوله تعالى في سورة الأعراف الآية رقم 75 و76: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. هنا في اختلاف كبير جدا ما بين العلماء، هو مين ده اللي ربنا آتاه الآيات فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، من هذا الذي أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث؟ مش عارف، بيقال إنه هو واحد كان عايش أيام سيدنا سليمان، يقال إنه كان واحد عايش أيام سيدنا موسى، يقال إنه كان واحد ربنا أعطاه معرفة اسم الله الأعظم الذي إذا سأل الله به أجاب، وإنه فتن في الدنيا ومش عارف مين، ومشي ورا نساء ولا فلوس ولا أيا كان، وانسلخ عن الآيات ومعرفة الله وانتكس انتكاسة كبيرة. ويقال انه طلب منه انه يدعو على احد الابرار الصديقين، يدعو على سيدنا موسى ولا يدعو ولا يعمل حاجة شر يعني، وهو كان يعلم يقينا ان ما ينفعش يدعي ربنا بهذه المعصية، فلما جه يدعي ربنا لسانه الدلدل بقى زي الكلب، بغض النظر دي كلها اسرائيليات يعني في قصص كثيرة حول هذه الآيات، هو مين المقصود بهذه الآيات فعلا. لكن ده موجود، القرآن بيخبرنا ان في ناس ربنا آتاه آيات انسلخ منها، اتبع هواه أخلد إلى الأرض. بنبتدي نفهم إيه هي الأسباب التي جعلته ينتكس. ما كانش بيتبع هذا الوحي، كان بيتبع هواه. وأخلد إلى الأرض أي آثر لذاته وشهواته على الآخرة، وامتنع عن طاعة الله وخالف أمره، خالف أمره، يعني مشي ورا الدنيا ما مشيش ورا الآخرة. الله المستعان. في اليهود مثال كبير جدا في القرآن الكريم عن ناس كفرت على علم. ربنا بيقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. الله المستعان. وأضله الله على علم، يعني كان عنده علم هو مرضيش يمشي ورا العلم ده. نفس الكلام مذكور في الكتاب المقدس، في رسالة بولس إلى أهل روميا في بداية الرسالة، إن هو بيقول إن ربنا أظهر نفسه للناس والناس ما رضيوش يتبعوا الوحي وما رضيوش يعبدوا الله، بل عبدوا المخلوق دون الخالق، فربنا أضلهم وأسلمهم إلى شهوات أنفسهم والكلام ده كله. يعني ده مبدأ معروف في اليهودية والمسيحية والإسلام، إن ممكن شخص يكون عنده علم، العلم ده ما دام جاءك فالعلم حج عليك، إن سلخت من هذا العلم ربنا ممكن يضلك والعياذ بالله وتكون عبرة. في آية في غاية الأهمية، الآية دي بتقول إيه؟ الله عز وجل يقول في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يعني إيه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه؟ يعني أنت جالك العلم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنت تملك الآن أن تستجيب وإن أنت تؤمن. طب لو ما أمنتش وما اتبعتش، ربنا ممكن يحول يعاقبك جزاء وفاقا عدلا، ربنا يعاقبك في إنه يمنع عنك إنك تهتدي، إن الهداية جات لك وإنت امتنعت ورفضت وما استجبتش. انا اقول بتجربة شخصية وباستقراء شرعي، ربنا ما بيعملش ده من اول مرة، ربنا بيعطي الفرص الكثيرة، وانت بتكون اكتر واحد عارف ربنا ادالك فرص قد ايه. نبهك بطريقة ما ان اللي انت عليه ده غلط وانت ما اتعظتش، مرة تانية تالتة رابعة خمسة ستة بيحصل حاجة تحول بينك وبين الهداية. الله المستعان. كعقاب إلهي بغض النظر عن الأمثلة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني أنت جات لك الآية، جالك العلم، استجيب له فورا، وإلا ممكن ربنا يعاقبك عقاب عادل إنه يختم على قلبك فتظل هكذا. أنا أعتقد إن ارتداد بعض المنتسبين إلى الدين لا يكون إلا لمعاصي الخلوات، أعاذنا الله وإياكم منها. ان هو في الظاهر باين انه ملتزم او متدين، واذا خلا بمحارم الله انتهكها. زي الناس اللي بيأتوا يوم القيامة بأمثال جبال تهامة بيضا من الحسنات، فيجعلها الله هباء منثورا. ليه؟ لأن هم لما بيخلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني ايه لما بيخلوا بمحارم الله؟ يعني بيبقى مفيش ما بينه وما بين المعصية رقيب إلا الله، فيقع في المعصية. طول ما في حد بيراقبه كده أو كده ما بيقعش في المعصية، لكن لما يخلو بالمعصية يرتكبها. ده أمر في غاية السوء. ربنا يطهر قلوبنا جميعا. وممكن تكون في أسباب أخرى كثيرة، مش بس معاصي الخلوات. ممكن يكون في خلل عقائدي، ممكن يكون في خلل قلبي، ممكن يكون هو عمره ما ذاق حلاوة الإيمان، لكن الظاهر إنه ملتزم. الله المستعان. أذكر دائما، لأن ده واقع قديما وحديثا، كان في ناس رأوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعد كده ارتدوا. إيه المشكلة؟ ده حاصل. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تأمن عليه الفتنة. المرة الجاية نبدأ كلام عن عبد الله القصيمي، ونكمل شرح في عصير كتاب وهم الإلحاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.